الحمد لله وعلى محمد صلى الله. كنا تكلمنا أعزائنا المستمعين في الحلقة الماضية عن الأحداث التي توالت بعد الهجرة الشريفة، ونتابع معكم. في العام الخامس نزلت آي الحجاب، وفيه كان الخسوف، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لخسوف القمر صلاته على الكيفية المشهورة، وفيه كانت غزوة بني قريظة، فإنه لما انصرف من الخندق وضع السلاح، فجاءه جبريل فقال: إن الملائكة لم تضع السلاح، وإن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة. وفيه أيضا كانت غزوة الخندق، وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت غزوة بني المصطلق مع ما قبلها في عامها على الصحيح، وهم حي من خزاعة. وفي هذه السنة بنى بجويرية بنت الحارث، وكانت من بني المصطلق، جاءته لتستعين به على كتابتها، فأدى عنها وبنى بها وجعل عتقها صداقها. وأما الإفك أي قصته، فقيل كان في هذه السنة، وقيل في السنة الآتية. وفي السنة السادسة كانت عمرة الحديبية، قرية على 7 أميال من مكة، وبيعة الرضوان، وهم العشرة بايعوه تحت الشجرة، وتلك البيعة الزاكية أي المباركة المرضية التي ذكرها الله في سورة الفتح. وفيه كان فرض الحج، أو إنما فرض في التي خلت، وهي السنة الخامسة. وفي سنة 6 سابق المصطفى عليه السلام بين الرواحل، فسبق قعود الأعرابي ناقة رسول الله القصواء، فشق على المسلمين. وفيها سابق بين الخيل، فسبق فرس أبي بكر. وفيها أخبرته خولة أن زوجها أوس بن الصامت ظاهر منها، فنزلت آية الظهار، فكان سبب نزولها في خولة. وفي 7 أي العام 7 كانت غزوة خيبر في جماد الأولى على الأصح، وفيها كانت عمرة القضاء، وتسمى عمرة الصلح، في هلال ذي القعدة. وفيها قدمت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان من الحبشة فتزوجها، وتزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة في عمرة القضاء. وكذا أيضا في السنة 7 قبلها بعد أم حبيبة وقبل ميمونة صفية، وفيه حرم أكل الحمر الأهلية، ونهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وفي العام 8 كانت وقعة مؤتة، ودونه من عمل البلقاء بالشام في جماد الأولى، وبها كان أعظم الغزوات الفتح، فتح مكة في رمضان، بعد أن نقضت قريش العهد مع غزوة حنين، وهي بعد الفتح بأيام قليلة، فكانتا في ذي السنة 8 اتفاقا. وفي سنة 9 كانت غزوة تبوك، وتعرف بغزوة العسرة وبالفاضحة، بينها وبين المدينة نحو 14 مرحلة، وبينها وبين دمشق 11 مرحلة. وفيها صلى على أصحم، وهو النجاشي ملك الحبشة، بعدما أخبرهم النبي بموته، وكان غائبا بالحبشة، فسن النبي بذلك الصلاة على الغائب. وفيها كان حج الصديق بالناس، فخرج من المدينة، ثم أرسل النبي له في إثره علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الوفاء، فقال: بعثني النبي أنادي أن لا يحج مشرك بعد هذا العام ولا يطوف بالبيت عريانا كما كانت تفعل الجاهلية، وأقرأ على الناس سورة براءة، وسميت هذه السنة وهي التاسعة سنة الوفود لكثرة الوفود القادمة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، فإنهم كانوا منتظرين ما يقع له من قومه، فلما حصل له الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. وفي العام العاشر 45 من ذي القعدة حج المصطفى عليه السلام حجة الوداع، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، ولم يحج قبلها، وإنما حج في حياته عليه السلام مرة، واعتمر 4 مرات، وحج معه خلق لا يحصى عددهم، لعلهم يربون ويزيدون على 100,000. وفي السنة العاشرة أيضا ارتد الأسود العنسي وادعى النبوة، وكان بصنعاء اليمن، وطغى وافترى حتى إنه موه، أي لبس وزخرف لقومه بسجع صنعه لهم يزعم أنه أوحي إليه، فقتل الشقي مع من معه من أتباعه. وفي السنة التي تليها وهي 11 من الهجرة قضى، أي تمم نبي الله فيها عمره، فأقام بالمدينة 10 سنين، فكان جملة معاش 63 على أصحها، أي الأقوال، وقيل أكثر وقيل أقل. موعدنا القابل إن شاء الله نحدثكم فيه عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام، فانتظروه وتابعوه ولا تفوتوه عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.